مهلي الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ليس بإله ولا ابن الإله ولا ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لمن يقول تقارب الأديان نقول بارك الله فيك، هنا يوجد تصادم. نحن نقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ليش قال بأفواههم؟ لأنه قول باللسان معاكس لما في الجنان، في الجنان يعلم أن لا إله إلا الله. يقولون بأفواههم يظاهرون الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون، أن يؤفكون، وهو شدة الكذب الإفك. ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ونشهد أن الجنة حق، على يقين أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم أو النار حق. هذا من معتقداتنا، هذا من معتقداتنا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في السودان وفي سوريا والعراق وفي غزة وفلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. لازلنا نعيش في هذه الأيام مع الحرب الضروس على إخواننا في غزة، ولا نملك إلا الدعاء والدعم المادي من خلال القنوات المضمونة. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما هو الهدف من حياة الإنسان؟ ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ هل هو جمع الأموال؟ هل هو الوصول إلى مراتب دنيوية؟ هل المقصود الحسب والنسب والتطلع إلى رفع الحسب والنسب وا وا وا وا وا؟ لا، قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هلا أخوي رامي، السلام عليكم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الأصلية، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لكن نحن لا نعلم. قدمنا الحياة الفانية على الحياة الدائمة. إحنا يا إخوان الآن في مرحلة عبارة عن اختبار، عن امتحان، مهما طالت مدته فلا بد من نهاية. نسأل كبار بالسن، الشيخ منهم، والدي منهم، الحج، كم مضت عليك هذه السنين؟ هل شعرت بهذه السنة التي عشتها؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 80 سنة؟ 90 سنة؟ اسأل أي واحد كبير بالسن يقول لك والله مرقة تقول مبارح كنت صغير وكنت بلعب حوالين أهلي وكنت أرعى غنم وكنت وكنت وكنت دخلت الجيش خلصت الجيش اشتغلت هنا ولا أولاد تجوزوا ولا صار عندي أحفاد وبجوز الأحفاد تزوجوا كمان. وشو الحياة اللي يقول لك عبارة عن ومضة بشكل سريع. هذا هو الامتحان يا إخوان، هذه الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هذه الحياة الدنيا عبارة عن دار ممر وليس الدار مقر. إذن السلام عليكم. الحياة الأصلية الحقيقية هي الحياة الآخرة. نعم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في التفاسير ليوحدون. الله سبحانه وتعالى تعهد لكل مسلم بالجنة فقال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة سريعة، ما الفرق سلام تركات بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ نسمع احنا احيانا الحديث القدسي، نسمع احيانا الحديث النبوي. الحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن هنا اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى حديث قدسي. بينما الحديث النبوي ما كان معناه من الله ولفظه واختيار الألفاظ والكلمات من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث القدسي معناه ولفظه من الله لكن تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي المعنى من الله والتراكيب والألفاظ والكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن قال الله تعالى من حيث المعنى بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم النار على كل من قال لا إله إلا الله. فالتوحيد أمره عظيم، وكما أسلفنا سابقا قلنا أي عبادة متقبلة يجب أن تتكون من ركنين. ما هما؟ من يجيب حتى نعلم أنه في حد معنا ولا؟ أي عبادة متقبلة يجب أن تتكون من ركنين. إحنا ما إحنا بصف يعني، بس يعني باب الله. أحسنت. أول شيء أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. ليش بتيجي على المسجد؟ ابتغاء مرضات الله تعالى. ليش بتصوم؟ ابتغاء مرضات الله تعالى. ليش بتزكي؟ ابتغاء مرضات الله تعالى. ليش تعبت وجيت على المسجد؟ ابتغاء مرضات الله تعالى. يجب أي عمل تريد أن يكون متقبلا أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. والله بروح على المسجد يعني بشوف الناس بسولف بشوف الإمام بشوف الناس، لا يا أخي لا. أنت تأتي إلى المسجد وهنا يأتي أو تأتي المشاكل. في ناس بيجوا على المسجد لإذكاء وإحياء المشاكل، هذه وظيفته. ووجدنا تقريبا في جميع المساجد، ونسأل الله ألا يكون مسجدكم هذا منهم. في ذل من الناس عبارة عن إذاء، والله يا إخوان إذاء، كثرة كلام كثرة تعليق، طول الخطيب طول الإمام. بكون بمساجد ومنهم مسجد الفرقان، أول ما بنسلم يعني لسه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لسه ما قال أستغفر الله. سلم، والله الإمام طول، والله الإمام قصر، والله يزم هذا الزلم هيك. يا رجل اتق الله، أنت في صلاة ما دمت في مكان مصلاك. والله إحنا نحكي واقع، ما بنحكي يعني والله على الناس بالقمر، لا. إحنا من رواد مساجد الحمد لله سبحانه وتعالى ونجد ذلك. إذا من هنا تأتي الأمور، أن لما آجي ابتغاء مرضات الله تعالى بقول خير أو بسكت، لأنه أنا جاي ابتغاء مرضات الله تعالى. على النقيض اللي جاي يسولف واللي جاي يتعرف على الناس واللي واللي واللي، بنقول له يا عم انت ما حددت الهدف الرئيسي، لذلك انت طلعت عن الهدف المنشود، لم تأتي لعبادة الله سبحانه وتعالى. يا شيخ بسرعة، يا شيخ كذا. والله احيانا بالإمام المساجد بيجيك ناس يقول لك يا شيخ يا ريت لو انك طولت، والله استمتعنا. طبعا مش متحن بنفسي لكن الشاهد، وعن نقيض يا شيخ طولت. اذا وين بنروح؟ ارضاء الناس غاية تدرك؟ لا تدرك. وهم أولادك جوز، إلا ما يطلع لك واحد يقول لك أنا ما بدي كذا. على مستوى يعني إحنا ناس شعبيين، الطبخة بيحبوها خمسة وبكرهوها اثنين أو ما بيحبوها اثنين. فسبحان الله نرجع نؤكد في ثلة من الناس موجودين ابتلاء للناس. فكر بقرايبك، فكر بحبايبك، فكر بجيرانك، فكر بمرتادي المسجد، تجد هناك في ثلة من الناس قاعدين للإذاء، ليس وراءهم إلا الإذاء. نسأل الله تعالى أن ألا نكون منهم. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الركن الأول اللي قاله الشيخ الله يجزيه خير، الإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى يكون العمل متقبلا لله سبحانه وتعالى. وهذا يجب أن نجدده دائما، كل يومين كل ثلاث. أنا ليش أعبد الله سبحانه وتعالى؟ تسأل نفسك، أنا ليش بصوم؟ ليش بزكي؟ ليش بقوم الفجر؟ إخوان، من ألذ النوم اللي عند صلاة الفجر، تشعر مغناطيس تحت الجنبية. تفكر النوم اللي عند الفجر هاي سبحان الله إلها يعني. طب ليش أنا بقوم وبتوضى؟ وإذا كان دنيا برد مي باردة، وإذا كانت شوب واحد ملزق بقوم وبتوضى بيجي على المسجد. بدك تسأل نفسك، إذا لابد من تجديد النية. الركن الثاني يا شيخ أفدنا بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. متابعة النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم. طب اليوم إحنا من باب الخير بدنا نصلي صلاة الجمعة ثلاث ركعات، ماذا تجيبني يا شيخ؟ تقول لي لا، تبارك الله فيك، أنت نيتك سليمة، لكن لا، لا يجوز. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لا، أنت بارك الله فيك، أنت النية صح، لكن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام تم واكتمل بعدد ركعاته، بشعائره، بأركانه، ما في داعي لا للزيادة ولا للنقصان. إذا الركنين يجب أن يتكون منهما أي عمل تحب أن يكون متقبلا إلى الله سبحانه وتعالى. واحد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. اثنين، متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ مين؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أرأيت من اتبع إلهه هواه. في ناس إله هواه، الصلاة بصلي، الربا مضطر يا شيخ، ما بدي أمشي أنا عزيزي هالناس. طب يا أخي الناس عيش السامعين لقيتهم جورة نضح تنزل معهم؟ بتقولي لا. طب إيش معنى؟ ليش؟ إذن في ناس أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض. في ناس هيك صلاة بصلي وبنته بالسوق لابسة شو اسمه. طب كيف؟ بقول لك يعني هاي لحال وهاي لحال. أو بصلي وبصوم لكن بأخذ ربا، مش مرة اللي تقول والله يعني أخذ مرة بجوز كان مضطر بجوز، مع أنه الاضطرار يعني محدود جدا. لا، السلام طبعا. إذن نلخص، أي هذا شيء مهم يا إخوان، شيء مهم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى وإن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى ولقد أوحي إليك، خاطب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في سورة الزمر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشاه النبي صلى الله عليه وسلم، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الأمر سهل؟ لا والله، والله مو سهل. إذن دائما نجدد النية، كل يومين كل ثلاث، وإذا كل يوم ممتاز وإذا كل صلاة ممتاز. أنا تعبان ورحت على الجامع لوجه الله تعالى، أنا بقوم بعبادة لوجه الله تعالى. أنا والله امبارح يا أخي ليش يا فلان تعبان؟ والله قمت الليل. طبعا أعلم بنيته، الله سبحانه وتعالى أعلم بنيته، ما في داعي يا أخي تحكي. أو تعبان والله صايم، والله أنا يعني بصوم يوم كذا ويوم كذا، وأنا يا أخي بارك الله فيك يعني ما خلي. كل إنسان يا إخوان الأفضل يكون له عبادة خفية، عبادة خفية، حتى إذا وقع في أمر صعب وأراد مساعدة أو أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يسأله بهذه العبادة الخفية. والجميع يعلم الحديث اللي سدت الصخرة عليهم باب الغار، كل واحد حكى بعمل صالح حاول أن يخفيه عن غيره فسأل الله به. التوسل لله سبحانه وتعالى يجوز أنه أقول لك يا أخي إني أرى فيك صلاح أدعو الله لي، هذا ما عليه إشكالية، أو أجد في فلان وسمة خير، أو الحج الفلان بيجي زامن على الصلاة بقول يا حج بالله عليك تدعي لي، هذا ما عليه إشكالية، هذا ما عليه إشكالية. أو الدعاء بالعمل الصالح، يا رب إني عملت يوم كذا وكذا عمل كذا وأنت أعلم به، أسألك باسمك العظيم وأن تتقبل مني هذا العمل، وإذا كنت قبلته أن تيسر أمري في الموضوع الفلاني، هذا ما عليه إشكالية. لكن الإشكالية تروح على قبر ميت، يا جيلاني أريد أن تهبني ولد، يا جيلاني أريد أن تهبني مالا، يا جيلاني يا كذا، لا يجوز. يا بدوي، وحتى لا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره الكريم، لا يجوز. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هناك بعض الأخوة هداهم الله يخرجون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن حدود بشريته، عن حدود بشريته. قال شاعرهم، اسمع ماذا قال الشاعر، قال يا أكرم الرسل من لي ألوذ به، يا أكرم الرسل لا أحد يناقش هذا الأمر، أكرم الرسل وأفضل المرسلين وإمام المرسلين ليس عليه خلاف، وأحب الخلق إلى رب الخلق، والوحيد من البشر الذي، اسمع، الوحيد الذي أقسم الله تعالى بعمره في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى دائما يقسم بآياته العظام، ولا يجوز لنا أن نقسم بهذه الآيات العظام. الله تعالى قال والشمس وضحاها، أقسم بالشمس، والقمر أقسم بالقمر، يحق لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من آياته العظيمة، لكن نحن البشر لا يجوز أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا ماذا قال يا أكرم الرسل وإحنا معه، من لي ألوذ به ألتجئ إليه، طيب سواك عند حلول الحادث العمم، يعني أنا عند المصائب الكبار من لي ألتجئ إليه غيره، أين الله؟ طبعا نؤكد النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي وأبنائي وأهلي وكل ما أملك صلى الله عليه وسلم، لكن من باب الإخلاص الخالص لله سبحانه وتعالى يجب أن نعلم بشريته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن هذا الشعر يقول يا أكرم الرسل من لي ألوذ به عند سواك عند حلول الحادث العممي، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ويكمل هذا الشاعر فإن من جودك الدنيا وضرتها، ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة، يعني أنت من كرمك الدنيا والآخرة، أين الله؟ ومن علومك، من بيانية وقيل تبعيضية، من بعض علومك علوم اللوح أو علم اللوح والقلم، يعني علم الغيب، بمن أو من يختص بعلم الغيب المطلق؟ الله سبحانه وتعالى. الدليل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال النبي في القرآن الكريم كما ذكر الله تعالى قل لو كنت أملك أو قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، في سورة الأعراف، صح؟ إنما أنا بشير ونذير لقوم يؤمنون. إذن يجب أن يكون التوحيد والإخلاص الخالص لله سبحانه وتعالى، عالم الغيب المطلق. يا إخوان هذه الأمور مهمة والله، يعني جزء أنت تقول يعني هذا الشيخ يعني مشتاق غير غير الموضوع، والله يا إخوان مهم جدا جدا جدا جدا. إذن الله سبحانه وتعالى لنا حق عليه أن يحرم النار على من قال لا إله إلا الله، هل لله سبحانه وتعالى حق علينا؟ نعم. ما هو؟ أحسنت، التوحيد، حق الله على العبيد، الله سبحانه وتعالى له حق علينا التوحيد، فما المانع أن نتعلم هذا التوحيد حتى يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. ورد في الأحاديث في الحديث الصحيح عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الشرك أن تجعل لله أنداد أو أن تشرك بالله أحد غيره. للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. مين عمره سمع صوت النملة وهي ماشية؟ قل لي شو بتحكي. يلا الله يبارك. إذن للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. اسمع الوصية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي من سيد هذه الأمة، اللي لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجحت كفة أبا بكر أو أبي بكر. يعني أبو بكر رضي الله عنه له يعني مكانة عظيمة في الإسلام، والذين يشوهون صورته ويكفرونه من المحسوبين على أهل الإسلام. يا شيخ الروافض مسلمين يا أخي، بارك الله فيك، استطراد سريع. هذول الروافض بيقول لك أبو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر والقرآن الكريم محرف، وبعضهم يقول أن وحي جبريل أخطأ فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأصل ينزل على مين؟ على علي. فقال الوصية النبوية: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليل الشرك وكثيره؟ قل. ما هي الوصية النبوية؟ يعني لو تختار مكان مناسب أو زمان مناسب أثناء الصلاة تدعو بهذا الدعاء. يعني الحمد لله أدعوه بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. اسمع الوصية النبوية: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اسمع وطبق نصيحة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وللحديث بقية. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يبارك فيكم جميعا وجزاكم إن شاء الله. الله يرضى عنكم.